رسول من الله

والعاديات ضبحا موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون وما بسم الله الرحمن الرحيم.